إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى العفو الغفور الغفار التواب. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. وهذا حال الاقتران. أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، كما قال سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبالقبول لها كما قال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والعفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. قال الله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. وقال تعالى: وكان الله عفوا غفورا. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهذا من كمال عفوه، فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومثلها قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. معاشر المستمعين، وعفوه تعالى نوعان: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرهما من أصناف المخالفات، وهو جل وعلا يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصاحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معاشر المستمعين، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله تعالى التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك من عفوه سبحانه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته، خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر والرضا. ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم فينطف به ربه ويحل عليه عفوه فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابه، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، مع أنه غني حميد لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فناه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. معاشر المستمعين، وينبغي هنا أن يعلم أن علم العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي المقامات، ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب. فهو سبحانه عفو غفور لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وعظم الجرم، والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانه. وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: